إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال الله عز وجل في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين أيها الإخوة الأحباب مع معالم التوحيد في الركن القامت من أركان الإسلام اعلم أرشدني الله وإياك وهداني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وأن يوحد في أرضه قال الله تبارك وتعالى في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت ما خلقت إلا من أجل عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى وقال جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله وحدوا الله اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا ما عبد من دون الله ظلما وعدوانا والعياذ بالله لأن الله تبارك وتعالى يغفر لمن شاء من خلقه مهما أسرف إلا إذا مات على الشرك والعياذ بالله فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في سورة المائدة الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة من بعده أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة القتال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا وذكر فيه أو عنون له بهذا العنوان باب العلم قبل العمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. أما عن العلم فيؤخذ من قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن توحد الله تبارك وتعالى في قلبك، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولما فرض الله عز وجل الصلاة على عباده المؤمنين ترى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصلاة إلا إذا كانت خالصة لوجهه، إلا إذا كانت خالية من الشرك وفيها توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري. وحتى إذا تأملت لما فرض الله عز وجل الزكاة على عباده المؤمنين قال الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، فأمر بالإيمان به أولا، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان والتصديق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن المشرك إذا أنفق ولو ملأ الأرض ذهبا فإن الله عز وجل لا يقبل منه إلا إذا تاب وأناب وترك الشرك والكفر والعياذ بالله. والصيام لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجهه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا ما حققت التوحيد في أركان الإسلام وفي كل عمل من الأعمال فأبشر بالقبول من الله يا عبد الله. أولا، معالم التوحيد عند بناء البيت. أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يقوما ببناء البيت، وأمر الله تبارك وتعالى بتوحيده، فقال جل وعلا في سورة الحج مخاطبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عز وجل قبلها في الآية الكريمة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهل من المعقول أن الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي حطم الأصنام بيمينه أن يشرك بالله؟ لا، هذا محال، فإنه هو الذي قضى على الكفر والشرك، وأيضا هو معصوم بعصمة الله عز وجل. لكن الله عز وجل ذكره أن يكون ثابتا على توحيده وعلى عقيدته، حتى وإن كان قد بنى البيت، حتى وإن صنع ما صنع، ألا يغتر بطاعة وألا يغتر بعمل. فنهى الله عز وجل عن الشرك: ألا تشرك بي شيئا. وبعد أن فرغ الخليل عليه الصلاة والسلام من بناء البيت كان يقول وهو مشتغل ببنائه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسأل الله تبارك وتعالى القبول، ما جزم أنه من المقبولين أو أنه قد غفر له، مع أن الله عز وجل قد عصمه من الوقوع في الخطايا. لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أراد أن يتواضع وأن يتذلل بين يدي الله عز وجل، فسأل ربه القبول. ولنا فيه أسوة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا أي مائلا عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. وقيل حنيفا بمعنى أنه لا يرجع عن دينه، وادعى أقوام ظلما وعدوانا أن إبراهيم الخليل كان يهوديا أو نصرانيا، فبرأه الله عز وجل في كتابه العظيم فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكيف يكون من المشركين وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكيف يكون من المشركين ويأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم الخليل؟ كيف يكون ذلك؟ إنه كان حنيفا مسلما وكان أمة، أي كان جامعا لخصال الخير بأسرها، خصال الخير التي تجتمع في أمة بأسرها قد اجتمعت في خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ثانيا، معالم التوحيد عند التلبية. كان المشركون يحدون بيت الله الحرام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يحدون ويتزردون من ثيابهم ويقولون: هذه الثياب التي قد عصينا الله فيها لا نتركها على أبداننا، وإنما نقوم بخلعها عسى أن يغفر لنا. اعتقاد باطل، ما أمر الله عز وجل به وما أنزل به من سلطان سبحانه وتعالى. وكانوا يرددون هذه التلبية وفيها شرك وكفر بالله العظيم، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فنسبوا الشريك إلى الله والعياذ بالله. والله عز وجل واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما أخبر عن ذاته سبحانه وبحمده. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ هذه التلبية الآثمة، وأتى بهذه التلبية الطيبة والتي تدل على إقرار الله عز وجل بالتوحيد والألوهية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما صنع تصنع المشركين، ولما مكنه الله عز وجل وفتح مكة ومكن له في الأرض في السنة الثامنة الهجرية، حطم الأصنام مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يرفع لواء التوحيد ويقول مرددا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثالثا، معالم التوحيد عند الطواف بالبيت. إن الله تبارك وتعالى وهو الذي أمر بالطواف ببيته العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي طاف بالبيت، حرم عليك أن تطوف بأي بيت آخر أو أن تطوف عند أي بقعة أخرى من البقاع وإلا كنت من المشركين والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود ويقوم بتقبيله صلى الله عليه وسلم، ويستلم الركن اليماني، وهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فلا مجال لإقحام العقل في النصوص الشرعية. فاسمعوا يا أصحاب التصوف، يا من تفترون على الله الكذب، يا من تكذبون على الله ورسوله، يا من تطوفون عند الأضرحة وتتمسحون بها وتقبلون الأعتاب، تذبحون لغير الله، والنذر عندكم لغير الله، والدعاء يكون لغير الله، والرجاء يكون لغير الله، ألا قبحا للتخوف وأهله والعياذ بالله. واسمعوا ايضا يا من اقحمتم العقل في النفوذ الشرعية، ان عمر رضي الله تعالى عنه هو الفاروق، وهو الذي بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الارض يقبل الحجر ويقول اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. نعم، لا مجال لاقحام العقل، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، لكنك قمت بتقبيله لما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فلا مجال لاقحام العقل في النصوص الشرعيه. وبعد وقت تقوم برمي هذه الاحجار، وتقوم ايضا بعد ايام منذ ان قبلت الحجر وقد وضعت الحصى بنعلك، فمنذ وقت قريب قبلت الحجر وبعد وقت اخر قمت برميه، فلا مجال لاقحام العقل. يا من تظهرون على الفضائيات وقد انكرتم عذاب القبر. رجل معتزلي ينتسب الى المعتزلة، وهي فرقة ضالة مضلة من الفرق التي تخالف اهل السنة والجماعة، يقحمون عقولهم في النصوص الشرعية، ينكرون عذاب القبر وينكرون الحوض وينكرون الميزان وينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل من احفادهم يظهر على الفضائية ويقول اتحدى من يأتي بالقرآن بآية واحدة تدل على ثبوت عذاب القبر، واتحدى من يأتي بحديث واحد يدل على ذلك. الا قبحا لك، فانت ما قرأت القرآن وما قرأت السنة وما قرأت اقوال اهل العلم، وانما اخذت العلم عن اسلافك من المعتزلة. الا قبحا لهم، لانهم قدموا العقل على النقل فقالوا لا نستطيع ان نؤمن الا بما رأينا. ارني عذاب القبر بعد دفن الميت، بعد قليل اقوم بفتح القبر فلا اجد شيئا، اين منكر ونكير، اين الجنة والنار؟ واقول لهؤلاء الجهلاء الخبثاء، واين الايمان بالغيبيات؟ ان الله تبارك وتعالى في اول سورة البقرة اثنى على عباده المؤمنين وبين ان الايمان بالغيب من اساسيات الايمان، اركان الايمان ان تؤمن بالله. وهل رايت الله؟ ابدا، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فانك اذا انكرت ما غاب عن عينيك فبعد قليل ستنكر وجود الله وستنكر وجود الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم غاب عن حسك وعن مشاهدتك، فبعد قليل ستقوم بإنكاره أيضا، وقد ضيعت وأهدرت الإيمان والإسلام. ألا قبحا لهؤلاء الخبثاء؟ أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عن حواسهم. قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يؤمنون بالغيبيات. فهذا رجل جاهل قد أقحم عقله في النصوص الشرعية، فلا قيمة له ولا وزن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة له في ميزان العلماء. لقد تحدث الله عز وجل عن عذاب القبر في كتابه فقال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإن الميت يسأل في قبره عن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية القول الثابت هو لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فهذه الواو تسمى بواو المغايرة، يعذبون في قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر ونعيمه فيما صح عنه. ويمر صلى الله عليه وسلم ببعض القبور فيسمع أصوات أهلها وهم يعذبون في قبورهم فيقول يهود تعذب في قبورها. وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن يقرأ التشهد في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر. فقد أنكرت القرآن أيها الجاهل، وأنكرت السنة أيها الزهول، ولا قيمة لكلامك، ولا وزن لك عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، معالم التوحيد والسعي بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبل الصفا ويرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء ويكرر هذا الدعاء كما في صحيح الإمام مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. يردد هذا الدعاء ويرفع شعار التوحيد عند الصفا والمروة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، الحج ويوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي كان يعلمنا فيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فهو خير الدعاء. وهذا خير الدعاء يوم عرفة، أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة يذكرك باليوم الآخر، وإن المناسك تذكر الحاج بالدار الآخرة. فإذا أحرم وارتدى ملابس الإحرام تذكر الأجسام، وإذا جبل في النسك ويحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أن يقلم أظفاره أو أن يستعمل الطيب، فإن هذا يذكرهم بترك الملاذ في الدنيا حينما يفارق الأهل والأحباب. وإنه إذا وقف يوم عرفة مع شدة الزحام يتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وكل هذه المناسك تذكرك بالدار الآخرة. ففي يوم عرفة يجتمع الناس يرجون رحمة الله ويخشون عذابه، حتى إن الله تبارك وتعالى ليباهي بهم الملائكة ويقول مخاطبا ملائكته سبحانه وتعالى: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وارزقنا حج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة خطبة جامعة مانعة تكلم فيها بكلمات يسيرة. ما أطال وما أطمب صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختصر الكلام اختصارا، وكيف لا وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وكيف لا وقد قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخطبة في يوم عرفة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس يعلم الناس توحيد الله عز وجل، ويبين ما للتوحيد من فضل عند الله تبارك وتعالى، وينهى عن أعمال الجاهلية والشرك والكفر. وأعمال الجاهلية قد وضعت تحت رجليه صلى الله عليه وسلم، حتى ربا الجاهلية وضعه تحت رجليه صلى الله عليه وسلم. والربا محرم بكلام الله وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمعوا يا خطباء الفتنة، فاسمعوا يا من تتكلمون في دين الله بغير علم، وأزدتم للناس القرض من البنك بفائدة، وهذا من الربا المحرم ولا شك. فالمعاملات الربوية والعياذ بالله قد نهى الله عز وجل عنها، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والربا حرام